الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائدها العقدية أن ساد الرسول صلى الله عليه وسلم حقه أن يقتل، فإن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما قال يا رسول الله إن كان من تكلم في أهلك من قبيلنا فسوف نقتله، وإن كان من القبيل الآخر أي من الخزرج فإننا سنكفيكه يا رسول الله، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أمر القتل، ولكنه سكن الناس حتى لا تثور بين الأوس والخزرج فتنة. وهكذا أجمع علماء أهل السنة والجماعة أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد والواجب قتله، وقد اختلف العلماء في استتابته، والقول الصحيح أنه يقتل بلا استتابة